لله هذا موجود في كثير من الناس في سوريا وفي عمان وفي البلاد المنطقة وفي مصر والهند والباكستان مدع الله. لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على رحمة الله. تفضل. جرى على كثير من طلاب العلم انهم اذا جلسوا الى مجلس الكتب يبدون بالتعارف. انا ما ارجع للثلاث لان جلسوا الثلاث من كتاب الشيخ. نعم هذا التعارف الذي تعالوا بعض الناس اليوم من انه اذا جلسوا في مجلس وكان العدد كثيرا كثيرا يكون يجري التعارف لان التعارف من السنه. فيقول فلان كذا فلان عمل كذا مسلم كذا الى اخره اي نعم هل يقول اخوكم فلان هذا لا اصل له في السنه ولا اصل له في عمل السلف الصالح بل هذا من محدثات الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الذي ثبت في السنه جزء بسيط من هذا الشيء لأنه يقرب منه أو يبعد عنه ذلك أنك إذا أحببت أخا لك بالله فيحسن بك أن تذكره لأنك تحبه في الله وهو بدوره يقول لك أحبك الله الذي أحببتني له إلى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه يعرفه بنفسه لا بأس من هذا ولو أن الحديث لم يكن مجيدا لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب اللي هو لله عز وجل لأن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة كما تعلمون أن من زار أخاه بالله فإنما يخوض بالرحمة والأحاديث الواردة في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة ومعروفة. تفضل عند الشيء. نعم. في هذا الحديث يدل على ما نفيناه ليس في علم هذا ابدا. اولا سال من الخوف؟ هل سال ما اسمك انت يا فلان يا فلان يا فلان التي هذه الاسئله التي تحتاج الى ان يكون السائل في حفظه ابن عباس رضي الله عنه لا تفوته لا تفوت ذاكرته شيء مما يسمع. ليس في الحديث من هذا وهذا امر طبيعي جدا. هذا أولا. وثانيا هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه أصحابه قد يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرفهم بألفاظهم ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم؟ لم يكن شيء من هذا أبدا. وفي هذه المناسبة أريد أن أذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها لأن الأمر لو كان كذلك لالتزمها. أول من التزم هو أن بين لنا شرعي ذلك وهو رسول الله ثم بالتالي لا التزمها احرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الا وهم الصحابه ثم التابعون ثم اتباعهم. فان لم يجري مثل هذا التعارف فذلك يكفي ان يدل الطالب اليه على ان الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعيه هذا الذي نحن نقول انه من محدثات الامور. نعم. شيخ ما يعطي احد اخبار توحيد بالنسبه للشباب الذين من الله عليهم رجاء السلفية والذين قد اتفقوا بالأصول، ولكن عندما يشتركون ببعض الفروع تجدهم يتعادون في ذلك. وكذلك من يصلح للتمثل والشباب هو الذين انضموا للدعوات الإسلامية الأخرى أو الذين انضموا للدعوة السلفية ممن يعملون مظاهرات وهتافات، هل هذا من منهج السلف أم لا؟ أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه، فهؤلاء عليهم أن يطبقوا الفروع على الأصول وأن لا يقلدوا أحدا من خلف الله، وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعهم اليوم بإحسان. هذا نصيحتي لطلاب العلم. من جانب آخر يجب أن نبتعد عن التعصب المنقول والتشدد المذموم، وأن لا نتعادى أن لا يعادي بعضنا بعضا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة من الجماعات، وينبغي أن نتناصح ونتوادف. وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد يلهجون الانتساب إلى الكتاب والسنة قولا، إذا رأيناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا أن نتلفق بهم وأن ندعوهم إلى أن يكونوا معنا في تطبيق ما ننتمي إليه جميعا قولا أن نجعله لنا منهجا في حياتنا. ندعوهم كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما هذه الكافات التي تتبناها بعض الجماعات فهذه في الحقيقة كما سبق من المثال السابق من التعارف، فهو لم يكن في كل القرون، لا أقول في السلف الصالح فقط الذين هم قدوتنا وهم قدوتنا فقط، بل حتى القرون التي جاءت من بعدهم لم تكن فيه مثل هذه الكتابات. إنما هذه الكتابات قلدنا فيه الغربيين والكفار والمشركين الذين ليس عندهم من هذا. ونجد ان الله تبارك وتعالى قال في كل يوم في بدعه بل في ضلاله، على المشركين ان يقتدوا فقط بما كان عليه السلف الصالح ولا يزيدوا على ذلك شيئا. هذه الكافات تذكرني بعاده اخرى لبعض الناس لا دخلوا مجلسا كان هذا المجلس او اهل هذا المجلس جلوسا بحيث يمكن ان هذا الداخل يصافح كل فرد من افراد الجالسين، فكلما سلم على فرد اتبعه بكلام اخر من فرد اخر، وهكذا حتى ينتهي مصافحة الجالسين كلهم. هذه أيضا بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن السنة أن المسلم إذا دخل المسجد يلقي سلاما واحدا: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تيسر له مصافحتهم المصافحة السنة بقول بعض الصحابة: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهناك عديد في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما يقال نبني أسطوري بحجر واحد معناه يلتقي مع ما نحن فيه، وإسناده ضعيف ألا وهو من تمام الصحيح المصافحة. فإذا دخل الداخل السنة أن يلقي سلاما مرة واحدة، ثم إن تيسر له انصاف الحاضرين فذلك أفضل وأفضل. في الحديث الصحيح الذي ذكرته أنفا من فعلي عليه السلام، ولهذا الحديث الضعيف، لمثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال يعمل به في قضاء الأعمال. وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدا يغفل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف، لأنهم في الحديث الضعيف في قضاء الأعمال، لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة يجوز الحديث، يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال، أي يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل للحديث الضعيف، فأنا لا يقول عالم لأن فيه تشريعا للحديث الضعيف، والعلماء مختلفون إلا من شد من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وامثالهم، حيث قال الجنود إثبات الأحكام الشرعية والأحاديث الضعيفة، وزعم أن العلم عن الخير والشر عليهم أنهم أثبتوا أحكاما وأحاديث ضعيفة، وغفل هذا أو تواضع الله أعلم بنيته، لأن بعض الأئمة قد يثبتون أحكاما بدون حديث مطلقا ما بالقياس، وبغض النظر ان هذا القياس صحيح وليس صحيح في اخر، فلا يجوز ان نقول انهم يثبتون احكام شرعيه في الاحاديث الضعيفه. فاذا كان الذين يقولون يجوز العمل من حديث ضعيف في قضاء الاعمال، اي تشريع اعمال لها فضل شرعا من حديث ضعيف، هذا لا يكون عالم ما يقول. اما ان كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال التي ثبت شرعيتها، ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعا، ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلا لهذا الذي ثبت الحديث الضعيف، فلا مانع من ذلك. وهو المثال جاءكم عن الخاطر ما لقينا إلا وطاف عنها، من تمام التحية المطافة، إذا هو لما لقيهم سلم عليه ثم طافهم، فمن تمام التحية المطافة لا بأس من المطافة تمام التحية، لكن نحن ما نثبت هذا الحديث الضعيف، ما نثبته من مجموع أحاديث فرضية إلقاء السلام وأن ما أقول فرضية إلقاء السلام وليس كلية إلقاء السلام، لأن الرسول يقول إذا لقيته فسلم عليه، فلا بد أن الرسول حينما لقي أصحابه سلم عليه. ثم في هذا الحديث الذي ذكرناه ما لقينا إنه طبعنا، إذا ثبت من مجموع هذين الحديثين على الأقل أن من تمام التحية المشروع المطاطة، فإذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه ما بيان ضعفه فلا بأس من ذلك، وهو مثال صارح من جواز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وإنما بالحديث الصحيح. هذا ما يحضر جوابا على السؤال. شيخ، هناك كثير من الشباب ينصحون متبلونات سيذهبون مع بعض الجماعات من أجل أن يبينوا لهذه الجماعات، وكما تعلم يا شيخ بأن التبيين عندما يكون الشخص جالس في بيته تبين له، لكن عندما يكون الشخص قد تقضى للدعوة لكي يعطي الناس ما لديه من علم، فكيف يذهبون معهم مبين لهم؟ وخصوصا أن هناك كثيرا من الشباب قد ذهبوا بهذه الطريقة ولم يعودوا، حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية. هذا حقيقة أمر واقع مع الأسف، هذا هو من ذلك. نحن لا نرى مانعا من أن يخالف المسلم آية المتمسك بالكتاب والسنة أن يخالف الجماعة الكفرة ليس من باب المداهنة والسياسة، وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا من الآية السابقة: ادعوا إلى سبيل ربكم. فلا نرى مانعا من أن يخالف الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتنا، ولكن هنا شرط لابد من أن نلاحظه، وهو أن هذا الذي نستحب له أن يخالف أولئك الناس يجب أن يكون أولا متمكنا في علمه بما يدعو إليه، وثانيا متخلقا بالأخلاق ومتأدبا بالآداب التي أدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه. أما إذا كان ضعيف العلم ضعيف الشخصية فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس لأنهم كما أشار السائل سيجرونه، وكما قيل في المثل السائل: الصاحب كاحب، الصاحب كاحب. والرسول عليه السلام يقول: لا تصاحب، وهذا معنى ذلك المثل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا يذلك عمله لسان حاله فضلا عن لسان قاله على ما انت بحاجه اليه من العلم والخلق والادب الاسلامي. من هنا يجب ان نذكر، وهذا اهم من الامر السابق، اننا لا نرى في الشباب المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاع في سبيل ان يتعلم علما اقل ما يقال فيه انه ليس بحق ولا واجب عليه، فيذهب الى هناك فيتاثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والاخلاق، ويتاثر بما يرى من تدرج وفسوق وفجور علني. لا نرى لهؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى التأديبات في سبيل تحصيل ما قد يكون جائزا، فيرجعون وهم قد خسروا شيئا من دينهم أو قسما من تربيتهم وأخلاقهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي خالط، من جامع المشرك فهو مثله. وفي حديث ثالث: المسلم والمشرك لا تترى نارهما، لا تترى نارهما، وإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر. في نهاية أنجو منهم، كنت أريد أن تجاوز الكافر والفاسق، لأن الطبع الله. ولعله من المفيد أن نذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وربما البخاري أيضا في صحيحه، حديث رائع جدا في إثبات ما قد يظن بعض من يدرسون علم النفس من الشباب المسلم دراسة عصرية مجردة عن التأثر التوجيه القرآني والحديث النبوي، يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من اكتشاف الأوروبيين. لذلك مثلا قولهم: إن الدين تؤثر، سواء كانت هذه البيئة مادية أم كانت معنوية. هذا مأخوذ من شريعة الله. أسمع حديث نبي الذي أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة الصالحة حتى لا نتأثر بإخلاق أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إن كان حظه سيئا وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على جهله لكنه متعبد. وهذا من مصيبة الناس في كل عصر وزمن، يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد على علم، كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاة أمر ضروري متلازم، مع الأسف ليس الأمر متلازم. فكم من متعبد جاهل وكم من عادل فاسق، وقلما يسأل العلم والصلاة. لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل 99 نفسا بغير حق كان عاقلا، حينما سأل ان يدلوه على اعلم اهل الارض، لكن اتاه خلال الحفظ تدور على راهب فجاء اليه وقال له: اني قتلت 99 نفسا هذه من توبه؟ قال: قتلت 99 نفسا وكسر عن التوبة، لا توبة لك. فأكمل به العدد منه، لكنه رجل مصر على التوبة والله عز وجل، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه فأتاه وقص له قصة: إني أتيت 100 نفس بغير حق فعلي التوبة. قال: ما يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد بقول الآتي: ولكنك بأرض سوء أخرج منها، أي بيئة وتأثيرها بأرض سوء أخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. خروجه دليل أنه كان جاكا في توبته إلى ربه، ما شاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو في طريقه إلى القرية الصالحة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من الطائفتين يدعي بأنه من حقه أن يتولى قبر رحمه. ملائكة العذاب يعلمون منه أنه قتل نفسا غير حقه، فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب؟ ملائكة الرحمة نظروا إلى العاصمة وإلى القاسمة، وكما جاء في الحديث الآخر بغير هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله عز وجل إليهم، أرسل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال له: أما يقول الحق سهل، قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها، وما بينه وبين القرية التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة بمقدار ميل الإنسان في أثناء. فمن في هذا إنما معشير من خلال فتولدت ملائكة الله. الشاهد أخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة منها تعلمت الفتح بها والفقر من هذه القرية. إذا عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل مقارن للمقارن يختدي. تفضل يا مولانا. أحسن الرد على من أجاد هذه اللحية فقد استدل بدليلين. الدليل الأول اللغوي أن اللحية ما نبت على العارضة. الدليل الثاني عن ابن عمر. ابن عمر أنه كان يأخذ من تغييب اللحية واشتكل أن اللحية هو ما نلت بعض عنه. شو وجه هذا الجريد؟ حديث عمر بن عمر يأتي في مضاعف. فإذا كانت اللحية النابتة على الزين على المعارضين فالتزيين من أين جاء؟ فأنا ليس أدعى قضية الزين حكية. أما استجاب حديث ابن عمر هذا له وجه ونحن لا بخاريكم لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأخذ ما دون القبر فهل الذين أنفقت إليه يقفون عندما قال ابن عمر أن يجوزون على ذلك التزيين نفهمه بأنه يجعل لحية لدينه على مدى العام عندنا في سوريا خير يكون إشارة تكون إشارة يعني كالحق الذي يكون لبعض العلماء مثل الشاهد حتى تظهر إليه النكرة. بعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر إليه الذكرة. هذا لا يوجد وحيد من عمر أبدا. حديث ابن عمر كان يكذب فيقص ما دون الفضل للزيادة. من فعل فعل ابن عمر هذا على محمد وعليه اطلاقا لا سيما ولم يتخرج به بل جاء ذلك عن ابي هريره وعن مجاهد وغيره من السلف دون ان نعرف لهم مخالفا. ليس لك سؤال بارك الله يعني انت حينما تحكم سؤال مهم هل من الضروري ان يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا اخي انا بقول لك مرحبا وهذا لكن هل تريد ان تسن هذه السنه؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم اسمع هذا السؤال ان شئت اجبت عنه وان شئت تفكر هل تريد ان تسن هذه السنه؟ طيب تفضل سأل. انا ما اعرف ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أنا ما أعرف بالنسبة لي هل يعتبر قول الصحابي جدا؟ عن مراد الفرق بين فعل الصحابي وفعل السلف كذلك هي الحديث في كتاب أن الذين يقصون لحاهم يقصون لحاهم نعم طيب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن رأسوا عشائركم و ما معنى ذلك؟ كيف يتوقف بين هذا وهذا؟ أولا قول الصحابي الشيء وفعله الذي يعتبر شرطا. قول الصحابي حجة أم لا؟ لذلك هذه المسألة نتركها الآن جانبا. إنما يعجب ان عمر له علاقه مسألة أخرى وهي الراوي أجرى بمرويه من غيره أم غيره أجرى به من راويه. هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلا هذه قاعدة ثالثة، هل لها إجراء في رواية الراوي أم برأيه؟ فردنا ثلاثة أمور، عندما قد يحتج بقول الصحابي أم لا، هذا القول، قد يحتج بسؤال الصحابي الراوي لحديثه أم لا، هل يحتج بسؤال الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هذه لا شك من حقها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماما، هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الشوارب وعط اللقاء، كل روى أرسل الموت وعط اللقاء. هنا يأتي السؤال، هذا نص عام، هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من جثته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه بمعنى هكذا لا يأخذ من هذا المسلم مطلق. هنا يأتي البحث باسم الصالح ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان نلاحظ الان حقيقه الثانيه او الحقيقتين الحديثين. الحقيقه الاولى انه راى الرسول وسمع منه وراى يحيى الحديث، فهو يعلم يقينا هل كان ياخذ منها ام لا ياخذ منها، بمعنى هو يعلم يقينا هل الرسول طبق هذا الحديث على اطلاقه ولم ياخذ من جثته شيئا ام اخذ منها شيئا دون تحليل من الان. هذه الحقيقه الاولى، وهي ان ابن عمر سمع هذا الحديث ورعى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث. الحقيقه الثانيه هي ان ابن عمر رضي الله عنه كان اشد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبه واحرصهم جميعا على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، اتباعه وسنته إلى درجة فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، أي إن أهل العلم يقتلون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هي التي نحن مأمرون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونتابع على هذه الفترة. أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب وراء فعلها أو فعلها شيء. ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنة العادة. ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب الآن في أسماء الجحية، هل هو من سن العبادة أم من سن العادة؟ لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولا، بخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة خالص اليهود والنصارى في رواية وخالص المجوس والحديث الآخر في صحيح مسلم عدد من الفطرة قص ذكر منها قص الثالث وإلقاء اللحية فإذا إلقاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. الآن نعود إلى القول ترى ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع رسول عليه السلام حتى في سن العادة هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأكل من لحيته ولا تصيب شعرة من قارة ثم هو يأكل منها ما دون الحظة؟ أنا أعتبر الخول لأن نعم هذا يمكن هذا قريب يعني من إلا أن ابن عمر إلا أنه كان لا يختلف بأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اختلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين. بالإضافة إلى ذلك ما أشرت إليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد وذلك مرويا في تفسير ابن جرير الطبري. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا قولا ولا فعلا أنه لا يجوز الأخذ من النخلة ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفنا هذا البيان يأتي جوابا عن سؤال الأخ أن رسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقص العادي ونعم قص العادي نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل أنا أشك الآن قالوا كما تفعل المغاربة يومئذ يوم قالوا هذه العبارة أو قالوا كما تفعل العادي وهم يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة استدلالا بما نقلنا من سائل بن عمر رضي الله عنه. إذا أما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادا والقص في الحديث مطلق وليس مرادا بل المراد في كل من الأمرين خلاف النص. المراد بالإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها والمقصود بالنهي عن القص يتكلم بالعاجل إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر. هذا ما عندي في هذه المسألة. ما بعد اللحية كل يمنع معه دون اللحية فمعنى الله كأنك ما كنت معي يمنع رؤيته للرسول عليه السلام. نعم فقط في حل عمرك لا التفصيل هذا ما حديث الإجابة كنا نحن السلام الذي حد مع عمرك نعم أظن فيها بجريع ورسول على نحن الناس المهم لا تتوسعوا كثيرا فاستمتع من جانب أنا كان عندك سؤال من ثلاث خبر بالنسبة لحديث الفرد لكن الله تبلغ يوم ناظر يوم ناظر يوم ناظر يوم ناظر الحديث المشهور يسأل السائل عن الحديث المشهور المتفق عليه بين السيفين سبعكم ظل واحد ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب متعب قاتل لا يعظم. يقول هل نثبت الظل في بدن الله؟ نقول ما اعتقد ذلك وبخاصة ان في بعض روايات هذا الحديث يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. هذا ليس في أمر الله عز وجل نعم. يعني يقول الجلوس عن الجلوس بشكل مستمر من الرقية إما بالقرآن أو بلا من السورة بحيث أنه يقف أنه يرقي على من يعرف أنه أستاذ إليها أم لا. وهل يجوز أيضا بيع هذه الرقية بثمن بحيث أنه يشتري الماء مثلا بريال ويبيع هذا الماء بعد القراءة بخمس ريال؟ معك الله. اسمع يا اخي الله يجزيك. تعرف عيد عباسي؟ تعرف عيد عباسي؟ تسمع من شيئا؟ ايش هو؟ طيب هو في نطعنا ميت الى حي. هذا الذي نقلته وأطلت في الكلام والتعليق، وقد تبين أنك لست سائلا وإنما أنت راد ترد، فسمعك الله. أولا نحن لم نكن في الندوة، والرجل الآخر الذي تقول أنت مغرورا بما قرأت مغترا بما قرأت، الرجل سليم منذ 8 سنوات. والندوة متى أخذت؟ 1905. فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الأرباني وعيد عباسي الذي هو تلميذي كما تقول وهو كذلك كان موجودين في الندوة؟ فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عامة طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة، من جهة ثانية لا يعرفون دسائس الجماعات الأخرى. هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك على هذه وقصورها، وما بني على ما لا يكفر فهو ما لا يصح. ثانيا ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب، فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأت أن الشيخ عمر بن عبد الوهاب رحمه الله ليس سلفيا في الحديث، تستطيع ان تلزم بهذا؟ ما رخالك؟ وما اظنك تتجرى ان تغرق نفسك على الواقع. لذلك لو كنت متحصلا في الاطاء مثل هذا السؤال، كان ينبغي ان تشكل ما قرات في ورقه، ويأتي سؤال كالآتي: هل هذا الكلام ألقيته في الندوة؟ نقول لك: نحن ما قطعنا الندوة ولا دعونا إليها، ولا صاحبنا يستطيع أن يحضرها لو دعي إليها، لأنه شديد قصر الله سبحانه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأبواب رحمه الله. هذه كان ينبغي عليك ان تسال ان احفظت الندوه الجلال بما تقول ما عرف معناه في امريكا الاخرى. ثانيا هل هذا الكلام انت تؤمن به؟ انا عشت في هذه الحياه الدنيا ما استطعت لا اقول تزكيه وانما اتحدث بنعمه الله، لا اداري ولا اناسب، اقول ما عندي. فانا اعتقد أن محمد عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت، هو بلا شك إمام حنفي عقيده وله فضل وإلى آخر ما لا نستطيع أن نخفيه من الكلام الذي قرأته من مجال أحياء الإنفاع التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم عمل الإجماع المبارك في البلاد الثانية أخرى. لكن إذا ما نستطيع نقول شوان صدقوا فيما نقلوا وما لديه غير نقلوا، لكن اولا نحن ما كنا حاضرين في هذا اليقين. اذا قال قائل: لو سالتني انت الان هل تعتقد ان الامام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ فالمقول لك: لا، ليس محدثا. وانت اظنك من العقل بحيث انك تفهم معي أنه لا يلزم من كون فلان من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا، أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي الكلام مع الأسف هو ليس له قيمة أولاً لأن الدنيا هذا الشيء نحن ما ندريه ولكننا حاضرين. ثانياً ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام أئمة المسلمين هو محدث هو مفسر هو مؤرخ هو لغوي وكذا وكذا. لو قال لك قائل الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغوياً لعلك لا تشرك له الإمامة اللغة أيضا بتحمسك بتوحيده وبعثته لا معه طواف وأرجو الله أن يكون معي منه واجب مني في بيان نفسي فخر من الإسلام واجب مني أنا ما أعتب عليه كلام بس أبين لك أنه كان ينبغي أن تتبع كذا وكذا من باب التحكم والاختيار. طيب وأنا قلت أنه ليس بلدي أو العجيب ما تفهموا يا أخي بتكون مصر تماما حتى تناقش النص اولا اثبت ان هذا النص على كل شيء واسال بوين كل شيء لحتى نجاوب عنه اما نقول لك هذا صواب ندافع عنه وان نقول لك ذكر الله يغفر لنا لانه خطا وقول بني ادم خطا وخير خطا لا شك أن ما كانوا هذا الكلام إلا في هذه الحلقة في هذه اليوم. أيضا اكثرها اكثرها له اكثرها له من ثبتا طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.